أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القاطع والعمل عليه ما دام موجودا، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا. الشيخ الأعظم قدس سره الشريف بعد أن ذكر أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له الشك أو الظن أو القاطعة، وكان هذا منه بيان لتقسيم الكتاب إلى هذه المقاصد الثلاثة، أي لبيان فكرة هذا الكتاب، وهو أنه المقصد الأول في القاطع، المقصد الثاني في الظن، المقصد الثالث في البراءة أو في الشك، ثم خاتمة تتعرض للتعارض الذي هو تعارض الأدلة. بالأمس ذكر الشيخ قدس سره الشريف: إذن فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة. الأول في القاطع، من هنا يدخل الشيخ قدس سره الشريف في بحث القاطع، يقول أن القاطع لا إشكال ولا شبهة في أنه إذا حصل للإنسان فإنه لا بد من متابعة القاطعة، والمراد من متابعة القاطعة يعني العمل بما قطع به. عليكم السلام ورحمة الله. العمل بما قطع به، العمل على مقطوعه، ووجوب متابعة ذلك القاطعة. أن القطع إذا كان موجودا فإنه لا إشكال عقلا في وجوب متابعة القاطع والعمل بمقتضى القاطع، لأن القاطع كما تعلمون له خصوصيات متعددة. من خصوصيات القاطع كاشفيته الذاتية عن الواقع، أي أن القاطع دائما يرى أن قطعه كاشف عن الواقع ومصيب للواقع، ولا يحتمل القاطع بأن قطعه غير مصيب للواقع، أو يمكن أنه يشكك في ذلك، لأنه لو شكك القاطع في إصابة قطعه للواقع وللخارج، هذا معناه أنه ليس بقاطع. نعم، قد يكون القاطع جاهلا مركبا، ولكن هذا لا يؤثر على ما يترتب على القاطعة، وهو وجوب المتابعة والعمل بمقتضى القاطعة. إذن للقاطع كاشفية ذاتية عن الواقع الخارجي، في نظر القاطع دائما هذه الكاشفية تامة ومصيبة للواقع، ولكنه في نظر الآخرين قد تكون تلك الكاشفية صحيحة وقد تكون ماذا؟ خاطئة، ولكن هذا لا يؤثر على نظر القاطع شيئا، وإلا لو احتمل القاطع أن قطعه غير مصيب إذن لما كان قاطعا يلزم الخول. إذن من الآثار والأحكام المترتبة على تحقق القاطع هو وجوب المتابعة خارجا والعمل على القطع بمقتضى القاطع خارجا. هناك بحث بين الأعلام أن كاشفية القاطع عن الخارج وعن الواقع هل هي لازم ذاتي للقاطع أو هي عين القاطع؟ بعبارة أخرى، أن كاشفية القطع عن الواقع هل هي من قبيل الزوجية الأربعة يعني لازم لا ينفك، أو أن الكاشفية للقاطعة هي بمنزلة الناطقية للإنسان؟ المشهور يقولون بأن الكاشفية للقاطع وطريقية القطع إلى الواقع هي ماذا؟ هي لازم، ولكن لازم لا ينفك، لازم ذاتي للقاطعة. ولكن المحققين من الأصوليين يقولون أساسا أن العلم والقاطع هو عين الكاشفية عن الواقع، لا أن القطع شيء ثبتت له صفة الكاشفية وصفة الطريقية. وعلى أي حال، سواء كانت الكاشفية للقاطعة هي عين القاطعة أو كانت لازم ذاتي للقاطعة، من الواضح أنه لا يمكن سلبها عن القاطعة ولا يمكن إثبات ولا يمكن إثباتها للقاطعة. أما لا يمكن إثبات الكاشفية والطريقية للقاطعة، خصوصا إذا قلنا أن الكاشفية والطريقية هي عين القاطعة، ويلزم تحصيل الحصر لأن القطع هو الكاشفية. الجاعل ماذا يريد أن يجعل؟ أن يجعل الكاشفية للكاشفية، أن يجعل الناطقية للناطق. فلهذا قالوا أن الذاتيات غير قابلة للجعل ولا تحتاج أيضا إلى إثبات. إذا ثبت وجود الإنسان نحن بعد لا نحتاج إلى دليل أن نثبت أنه حيوان ناطق، لأنه إذا ثبتت الإنسانية ثبتت الحيوانية الناطقية. إذا تحقق القاطع تحققت الكاشفية. ومن هنا قالوا أنه لا يمكن أن تنال يد الشارع كاشفية القاطع لا إثباتا، لأنه يلزم تحصيل الحاصل. هذا مضافا إلى أنه يلزم التسلسل. لماذا؟ لأن هذا الذي يريد أن يجعل الكاشفية للقاطعة، خب أيضا هو قطع أو لا؟ هو قطع أيضا، فإذا يحتاج إلى كاشفية تسبقه تجعل الكاشفية للكاشفية الثانية. خب الكاشفية الثالثة أيضا تجعل، تحتاج إلى جعل من الشارع أو لا تحتاج؟ بل لا فرق بين الكاشفية الثالثة والثانية والأولى. إذن الكاشفية الثالثة أيضا تحتاج إلى جعل الكاشفية من الشارع، فنحتاج إلى جعل الكاشفية كاشفية رابعة، وهكذا يتسلسل لا إلى نهايتين. إذن من هنا قالوا أن كاشفية القاطعة غير قابلة للإثبات. خب قابلة للناس، هذا الأمر الذاتي هل قابل للناس؟ قالوا يستحيل أيضا، لأن الذاتي لا يمكن سلبه عن الذات. إذا قلنا أن الطريقية هي عين القاطع فلا يمكن سلب الناطقية عن الإنسان، كذلك لا يمكن سلب الكاشفية عن القاطع. هذا مضافا إلى أنه يلزم منه التناقض، لأنه أنت إذا قلت أنه إنسان يعني ماذا؟ يعني ناطق، وإذا سلبت عنه الناطقية فإذا الإنسان ناطق وليس بناطق. خب أنت الشارع إذا أراد أن يسلب أن ينفي الطريقية عن القاطع فهو طريق وليس بطريق، والجمع بين الطريقية وعدم الطريقية، الكاشفية وعدم الكاشفية، جمع بين النقيضين كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن القاطع من آثاره وجوب المتابعة والعمل على بمقتضى القاطع، والكاشفية للقاطع إما أمر ذاتي وإما لازم ذاتي لا ينفك عن القاطع. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تنال يد التشريع كاشفية القاطع لا إثباتا، لأنه يلزم تحصيل الحاصل والتسلسل، ولا نفيا لأنه يلزم التناقض. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي يطرح في المقام هو أنه هل يمكن أن نطلق الحجة على القاطعة أو لا يمكن؟ تارة مرادنا من الحجة يعني وجوب المتابعة والعمل بمقتضى القاطعة. طب لا إشكال ولا شبهة أن الحجة بمعنى وجوب المتابعة وبمعنى العمل بمقتضى القاطع، هذا مما لا إشكال فيه. وإنما للحجة معان أخرى، نريد أن نعرف أن الحجة بتلك المعاني هل تطلق على القاطع أو لا تطلق. من هنا نحن نحتاج إلى بحث آخر، وهو أن الحجة ماذا يراد منها؟ تارة تطلق الحجة ويراد منها الحجة اللغوية، يعني ما يحتج به على الخاصم بشرط أن يقبل الخاصم تلك الحجة، هسه سواء كانت قطعا سواء كانت ظنا بل حتى لو كانت استحسانا، إذا كان الخصم يقبل بها فيمكن الاحتجاج بهذا الظن أو بهذا الوهم أو بهذا الاستحسان. إذن الحجة اللغوية هي ما يحتج بها على الخاصم، ولكن بشرط إقرار الخاصم بأن هذه حجة. بهذا المعنى لا إشكال ولا شبهة أن الحجة تطلق على القاطع، لأنه يمكن الاحتجاج بالعين ويمكن الاحتجاج بالقطع. المعنى الثاني للحجة هي الحجة في علم الميزان، في علم المنطق. في علم المنطق عندما يقولون حجة مرادهم من الحجة مجموع المقدمتين والنتيجة. عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، مجموع هاتين المقدمتين والنتيجة وهي العالم حادث، هذه تسمى حجة في اصطلاح المناطق. بهذا المعنى من الحجة لا يطلق على القاطع أنه حجة. لماذا؟ لأن القاطع نتيجة الحجة لا أنه نفس الحجة. أنت من الحجة المنطقية يحصل لك القاطع بالنتيجة، لا أن الحجة المنطقية هي القاطع. وبعبارة أوضح، أن القطع متأخر رتبة على الحجة المنطقية، فإذا جعلته موضوعا وحملت عليه الحجة يلزم أن يكون متقدما، ولا يمكن أخذ المتأخر متقدما. فإذا الحجة المنطقية لا يمكن إطلاقها على القاطعة، لأن الحجة المنطقية نتيجتها القاطعة لا أنها هي القاطعة. وهناك إصلاح ثالث للحجة، وهو أن تطلق الحجة على الإمارات المعتبرة شرعا. تقول خبر الواحد حجة، خبر الثقة حجة، البينة حجة، قول المجتهد العادل الجامع للشرائط لمقلديه حجة. هذه الحجة هي الحجة الأصولية. الحجة الأصولية لها معنى خاص، وهو أن تقع وسطا لإثبات الأكبر للأصغر. ولكي يتضح المطلب يضرب المصنف هذا المثال، يقول لا بد أن تكون الحجة المعتبرة شرعا في الإمارات، يعني الحجة الأصولية، الحجة في الاصطلاح الأصولي تكون من قبيل التغير في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث. فكيف أن التغير هناك حد أوسط لإثبات الحدوث للعالم؟ الحجة المنطقية، الحجة الأصولية إذا صارت حدا أوسط لإثبات الحكم الشرعي لمتعلق ماذا؟ لمتعلق ذلك الظن، لمتعلق ذلك تلك الفتوى. أنت تقول هذا مظنون الخمرية، إذن هنا يوجد عندك ظن، طبعا مراد من الظن هنا الظن المعتبر، هذا مظنون الخمرية. فإذا الظن تعلق بماذا؟ تعلق بالخمر. إذا استطاع هذا الظن أن يقع وسطا لإثبات الحكم الشرعي الذي هو الحرمة، لماذا؟ لمتعلقه الذي هو الخمر، يسمى الظن حجة بالاصطلاح الأصولي. أقول قلنا الصلاحات متعددة. لا قلنا الحجة بالمعنى المنطقي لا تطلق على ماذا؟ الحجة بالمعنى المنطقي لا تطلق على القاطع، ولكن الحجة بالمعنى الأصولي يعني الوسط الذي يثبت الحكم لمتعلقه هل يطلق على القاطع أو لا؟ هذا هو محل الكلام. المنطقية وين يقول؟ وين يقول أقول هذا؟ أنت بس إحنا هنا عندنا أقرر أنا الرسائل ملان الرسائل لا بس نشوف إحنا الظاهر ماذا تطبق الكتاب. إذا أكو بإشكال إحنا نبينكم له، ويفيد توضيح أكثر راجع الأصول العامة للفقه المقارن من صفحة 25 وما بعد، تجد الأقسام المتعددة للحجة، الحجة اللغوية، الحجة المنطقية، الحجة الأصولية، والفروق الكاملة بينها. صاحب المظفر ماذا يقول؟ أنا مو بذهني، ولكنه أدري بأنه ما يقوله الشيخ هنا في الرسائل هو الحق في المسألة. على أي نحو ما كمان عز أنا أقرر المطلب أنتهي أستمع إلى إشكالكم. على أي نحو إذن الحجة في الأصول هاي الحجة التي تكون موضوعها ماذا؟ الإمارات المعتبرة شرعا تكون وظيفتها ماذا؟ وظيفتها إثبات الأكبر للأصغر. بالعبارة الشرعية معناها ماذا؟ وظيفتها إثبات الحكم الشرعي لمتعلقها، يعني لمتعلق الأوسط. مثاله أي؟ مثاله هذا، تقول هذا المائع مظنون الخمرية، لأن المفروض أنت لا تعلم أن هذا المائع خمر يقينا، وإلا لو كنت تعلم أنه خمر يقينا كنت تقول هذا خمر، لما ذكرنا قبل قليل أن القاطع كاشفيته ذاتية. إذا علمت أنه خمر تستطيع أن تقول هذا خمر، مو أنه مقطوع الخمرية، لا خمر هذا، لأن القاطع دائما يرى أن قطعه ماذا؟ كاشف عن الواقع ومصيب للواقع. إذا فرضنا أن الإنسان أن المكلف لم يكن قاطعا بأن هذا المائع خامر، وإنما كان يظن، وظنه أيضا كان قائما على أساس إخبار الثقة. إذا قلنا مثلا أن إخبار الثقة في الموضوعات حجة، مثلا أخبره الثقة أو أخبرته البينة أن هذا ماذا؟ أن هذا خمر، هنا هل يستطيع أن يقول هذا خمر؟ ولا بد أن يقول هذا مظنون الخمرية. من الواضح لا يستطيع أن يقول هذا خمر، لأن المفروض أنه لم يقم عنده قطع على أن هذا خمر، أن هذا المائع خمر. نعم قام عنده ظن، والظن لا يمنع من الطرف الآخر، من الطرف المرجوح. نعم اليقين يكون مانعا عن النقيض، عن الطرف الآخر. فإذا حقه هنا من حق المكلف إذا أراد أن يشكل القياس أن يقول هذا مظنون الخمرية. درستم في علم المنطق أنه قياس من الشكل الأول لابد الحد الأوسط ماذا؟ يتكرر في الكبرى بحده وحدوده. هذا مظنون الخمرية، في الكبرى لابد ماذا يقول؟ وكل مظنون الخمرية، لا يستطيع أن يقول وكل خمر، لأنه وكل خمر هذه كاذبة، لأنه لم يتكرر الحد الأوسط. هذا مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية حرام أو يجب الاجتناب عنه، فهذا المائع يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه. خب هنا الظن مظنون، ماذا فعل لنا؟ أثبت وجوب الاجتناب لأي شيء؟ لمتعلقه الذي تعلق به وهو الخمر. فهذه هي الحجة باصطلاح الأصولي، عندما نقول الظن حجة، عندما نقول البينة حجة، إخبار المفتي حجة ونحو ذلك. طب هل يمكن إطلاق الحجة بهذا المعنى على القاطع أو لا يمكن إطلاق الحجة بهذا المعنى على القاطع؟ ليس الخلف عند الإخوة الآن، البحث مو المراد من الحجة وجوب المتابعة والعمل بمقتضى القاطع، لا إشكال ولا شبه بذلك المعنى يجوز إطلاقه على القاطع، ولكن بهذا المعنى الذي يطلق على الإمارات المعتبرة شرعا هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا يقول المصنف بأنه لا يمكن إطلاق الحجة بهذا المعنى على القاطع. لماذا؟ لأنه أنت ماذا تقول؟ هذا مقطوع الخمرية، ما شكل؟ أنت تريد، احنا اثبتنا بان الحجة بالمعنى الاصولي ماذا؟ هو الذي يثبت الأكبر الذي هو الحكم لمتعلقه. لنرى أن القاطع هل يستطيع أن يثبت هذا لمتعلقه أو لا يستطيع أن يثبت هذا لمتعلقه. يستطيع أن يثبت الأكبر الذي هو الحكم لمتعلقه الخامر أو لا يستطيع. فلو جعلته حدا أوسط قلت ماذا؟ قلت هذا مقطوع الخمرية. فما فعلته الظن؟ هذا مضمون الخمرية. خب في الحد الأكبر ماذا تقول؟ في الأكبر تقول وكل مقطوع الخمرية ماذا؟ حرام. هذه الكبرى صادقة لو كاذبة؟ هذه الكبرى كاذبة. لماذا؟ لأن الحرمة لم تثبت لمقطوع الخمرية وإنما ثبتت لواقع الخمر. أعم من أن تعلم بها أو لا تعلم، لأن المفروض أن القطع هنا قطع طريقي لا قطع موضوعي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذا أراد القاطع أن يكون حدا أوسط فلا يستطيع أن يثبت الأكبر الذي هو الحكم لمتعلقه الذي هو الخامر. إذن لا يمكن أن يطلق على القاطع الحجة بهذا المعنى المعتبر في الإمارات الشرعية. فهذا شو إشكاله؟ لا شوفوا إثبات الحكم احنا نقبل هذا، ولكن بالمعنى المنطقي قلنا مجموع المقدمتين والنتيجة. تارة يقولون فقط ذاك، ولكنه قول شاذ فقط ذكره ابن حق حنائي، ولم نجد في كلمات علماء الميزان أنهم يذكرون مرادهم حد الأوسط يعني فقط الحد، مرادهم من الحجة يعني فقط الحد الأوسط. لهذا ذكر المحققون في محله أن المحقق النائيني ذكر هذا المطلب، إلا أنه لم يثبت أن علماء الميزان استعملوا الحجة بهذا المعنى. بس المهم احنا على المبنى المشهور، على المبنى المشهور يرى أن الحجة في المنطق مجموع المقدمتين والنتيجة. قال فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القاطعة والعمل على القاطعة ما دام موجودا، هذا بشرط المحمول كما هو واضح. يعني متى يجب العمل بالقاطعة؟ إذا كان موجودا، مو أنه إذا حصل وبعد ذلك انتفى أيضا يجب العمل بالقاطعة. لماذا يجب متابعة القاطع؟ لأن القطع بنفسه ملازمه يظهر. إذن الشيخ ماذا يرى؟ أن طريقية القاطع ذاتية لا أنها جعلية، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، بخلاف مثل خبر الثقة فإنه بجعل الجاعل والشارع هو طريق إلى الواقع، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع. وليس طريقية القاطع قابلة لجعل الشارع لا إثباتا كما اتضح ولا نفيا، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. إلى هنا اتضح أن الحج بمعنى وجوب المتابعة لا إشكال فيه. وأما ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الإمارات المعتبرة شرعا. إذا عندما نقول القطع حجة مرادنا وجوب متابعة القاطع، لا مراد من الحجة في الإمارات المعتبرة شرعا برهانه كما بينا. بل يعني يقول بأنه احنا بالقاطع هذا أنا بدي أقول من هنا يعلم. هذه جمل في كثير من الأحيان كما وجدتم حتى في الكتب الفلسفية، من هنا يعلم يعني مو بيناه، يعني ما سنبينه بعد ذلك. القاطع عندما يطلق عليه أنه حجة لا إشكال ولا شبهة أنه يراد متابعة القاطع والعمل بمقتضاه. أما أنه هل يمكن أن يطلق عليه الحجة؟ مو مراد يعلم يعني بيناه فيما سبق. فلهذا تجدون في كثير من الأحيان السيد العلامة في النهاية يقول وبه يظهر، هو به يظهر بعد لم يبين ما يريد بيانه بعد ذلك، به يظهر مو بما تقدم يظهر. ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة على القاطع ليس كإطلاق الحجة على الإمارات المعتبرة شرعا. لماذا؟ لأن الحجة التي هي تطلق على الإمارات المعتبرة شرعا، لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر. هذا تارة نقول بأن الحجة في المنطق أيضا كذلك. خب الشيخ يريد أن يقول الحجة المنطقية والحجة الأصولية بمعنى واحد، وأخرى إذا قلنا أن الحجة المنطقية مجموع المقدمتين والنتيجة، إذن بعد هذه تصير حجة أصولية. وإذا قلنا، طبعا هذا إشكال آخر الآن ما أريد أشير إليه، فقط أريد أن أذكر به أنه إذا أراد الشيخ أن الحجة المنطقية هي المرادة هنا يلزم إشكال لا يمكن الجواب عنه، وهو أنه لا بد أن تكون هناك علقة ثبوتية بين الأصغر بين الأوسط والأكبر، ومن الواضح أنه لا توجد علقة ثبوتية بوجه من الوجوه بين الحد الأوسط وبين الحكم المترتب عليه. إذن لابد أن نوجه بهذا الشكل الذي بيان على أي الأحوال، لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير هذا الوسط واسطة للقطع بثبوت الأكبر للأصغر. مثاله كالتغير الذي يكون وسطا لإثبات حدوث عالم. هذا في الإمارات المعتبرة الشرعية، هذا الحد هذا التعريف للحجة تام، أما في القاطع لا يمكن إطلاق الحجة بهذا المعنى. فقولنا الظن حجة أو البين حجة أو فتوى المفتي حجة يراد به ماذا؟ يراد بهذا القول كون هذه الأمور التي هي الظن بين فتوى المفتي، كون هذه الأمور أوساطا لإثبات ماذا؟ لإثبات أحكام التي هي الكبريات، لمتعلقاتها التي هي ماذا؟ التي هي الصغريات. واضح المطلب؟ يراد بهذا القول كون هذه الأمور أوساطا، يعني تكون وسطا لإثبات ماذا؟ لإثبات الأكبر للأصغر. ما هو المراد من الأكبر في الأصول؟ يعني الحكم. ما هو المراد من الأصغر؟ يعني متعلق وسط. فيقال هذا مظنون الخمرية. طبعا هذا المثال في الموضوعات مو أنه في الأحكام. فيقال هذا مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه. إذن نثبت ماذا؟ هذا المائع يجب الاجتناب عن. وكذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى به أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البينة على كونه محرما، وكل ما كان كذلك فهو حرام. خب الحجة بهذا المعنى هل يمكن إطلاقها على القاطع؟ يقول لا، لأنه لا يمكن أن يكون القطع وسطا لإثبات الحكم لمتعلقه. وهذا بخلاف القاطع، لأنه ما هو برهانك شيخنا دليل؟ لأنه إذا قطع بوجوب شيء فيقول هذا، يعني افترق الصلاة الدعاء عند رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وكل واجب ماذا؟ يحرم تركه، تجب مقدمته، يحرم ضده، ونحو ذلك. إذن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ يحرم ضدها، يحرم تركها، ونحو ذلك. فيقال هذا واجب، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته. خب لماذا قال أنه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب؟ لماذا لم يقل فيقال هذا مقطوع الوجوب؟ بني هذا في الأحكام، أحسنتم. هذاك في الموضوعات أنا ذكرت هذا مثاله في الأحكام. خب هنا لماذا لم يقل الشيخ بأنه هذا مقطوع الوجوب؟ لأنه قطع بالوجوب، لماذا لم يقل هذا مقطوع الوجوب؟ يقول لأنه إذا أخذ مقطوع الوجوب في الوسط لا بد أن يكرره في الأكبر، ويقول وكل مقطوع الوجوب فيجب كذا، مع أن الحكم ثابت للواجب لا أنه لمقطوع الوجوب. إذن القطع إذا أخذ في الوسط لا يمكن أن يثبت ماذا؟ الحكم لمتعلقه. نعم لعله يستطيع أن يثبت حكما آخر لشيء آخر، ولكن لا يستطيع أن يثبت الحكم لمتعلقه كما في الظن، فإنه استطاع أن يثبت الحكم لمتعلقه. وهذا بخلاف القطع، لأنه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب، هذا مثال للأحكام، وكان ينبغي أن يقدم هذا المثال باعتبار أن كلامنا ماذا؟ أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي هذا واجب، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته. هذا في الأحكام. مثال آخر يضرب الشيخ في أن القطع في الموضوعات، وكذلك العلم والقطع بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر ولا يقال هذا مقطوع الخمرية. لماذا؟ لأنه إذا قال هذا مقطوع الخمرية يلزم أن تكون الكبرى كاذبا. هذا خمر، طب كيف صح أن يقول هذا خمر؟ باعتبار أن القاطع يرى قطعه دائما مطابق للواقع الخارجي، فيقال هذا خمر، وكل خمر يجب الاجتناب عنه، ولا يقال إن هذا معلوم الخمرية. لماذا لا يقال إن هذا معلوم الخمرية؟ باعتبار أنه لو قال يلزم كذب الكبرى، وكل معلوم الخمرية حكمه كذا، هذه الكبرى كاذبة، لأن الحرمة ثابتة للخمر واقعان لا لما علم المكلف بأنه خمر، سواء علم المكلف بأنه خمر أو لم يعلم فالحرمة ثابتة. لماذا وكل معلوم الخمر حكمه كذا لا يستطيع أن يقول؟ لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر الواقعي، لا أن أحكام الخمر وهي الحرمة أو حكم الخمر وهو الحرمة لا لما علم أنه خمرون، يعني لمعلوم الخمرية. إذن فالنتيجة التي يصل إليها الشيخ أن القطع لا يمكن أن يطلق عليه الحجة بنفس المعنى من الحجة التي تطلق في الإمارات المعتبرة شرعا، وبعبارة أوضح لا يمكن للقاطع أن يكون وسطا لإثبات الحكم لمتعلقه. والحاصل لعل هذا القول والحاصل يريد أن يشير إلى ذلك المطلب الذي أشرنا إليه من أن القطع لا يطلق عليه حجة، لأن القطع هو ماذا؟ هو الحاصل من الحجة، فكيف يمكن أن يطلق على نفس الحجة؟ والحاصل أن كون القاطع حجة غير معقول. لماذا؟ لأن الحجة هو ما يوجب القطع بالمطلوب، هو نتيجة الحجة، هو الذي يحصل من الحجة، فلا يطلق على نفس القاطع، لأنه يلزم أخذ المتأخر متقدما وهو محال. هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القاطع. يعني إذا كان القطع يريد أن يكون وسطا لإثبات الأكبر لمتعلقه، هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون كذلك، لأنه يلزم كذب الكبرى. هذا أي؟ هذا في القطع الصغير. من هنا نحن نحتاج إلى بيان الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. كما درستم في الأصول أن القطع الطريقي، كما في الحلقة الثانية مثلا، أن القطع الطريقي هو الذي يكون القطع كاشفا عن الموضوع أو عن الحكم. الشارع له حكم يقول الخمر حرام في لوح الواقع، سواء علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف. نعم، إذا حصل للمكلف علم بأن هذا المائع خمر، وحصل له علم بأن الشارع حرم الخمر، عند ذلك ماذا؟ يجب عليه الاجتناب عن الخمر. إذن العلم يكون ماذا؟ يكون طريقا لتنجيد ذلك الحكم الواقعي، لا أنه يكون ماذا؟ مولدا لذلك الحكم الواقعي. لا، الحكم الواقعي تابع لموضوعه وهو متحقق في الخارج، وهو متحقق في لوح الواقع سواء علم به أو لم يعلم. وهذا معنى القطع الطريقي، يعني ما يكون القطع طريقا وكاشفا محض الكاشفية إلى متعلقه. قطع الموضوع ما هو؟ القطع الموضوعي هو الذي يؤخذ قيدا في الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه عندما تقول اعتق رقبة مؤمنة، هنا الإيمان قيد في ماذا؟ قيد في الرقبة. هنا القاطع بعض الأحيان يؤخذ قيدا في الموضوع، ونحن نعلم أن الموضوع إذا لم يتحقق هل يمكن أن يتحقق الحكم؟ نسبة الموضوع إلى الحكم ما هي؟ نسبة العلة إلى المعلوم. نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، يعني ما لم يتحقق الموضوع بأجزائه وشرائطه وقيوده هل يمكن أن يتحقق ويوجد الحكم؟ لا يمكن. فإذا فرضنا أن من قيود الموضوع هو ماذا؟ العلم بالموضوع. إذا لم يحصل العلم بالموضوع، إذا وجد الموضوع وانتفى الموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، وهذا معنى القطع الموضوعي، يعني ما يكون القطع قيدا في الموضوع. إلى هنا اتضح لنا أن القطع الطريقي لا يمكن أن يقع وسطا لإثبات حكم متعلقه. سؤال آخر، هل يمكن في القطع الموضوعي أن يقع القطع الموضوعي وسطا لإثبات متعلق حكم آخر أو لا يمكن؟ وإذا سؤال ثاني، وإذا وقع وسطا لإثبات متعلق حكم لإثبات حكم آخر هل يطلق عليه حجة أو لا يطلق؟ فإذا هنا سؤالان لا بد من الإجابة عليهما. السؤال الأول أنه في القطع الموضوعي هل يمكن أن يقع وسطان أو لا يمكن أن يقع وسطان، ولكن يقع وسطان لإثبات حكم متعلقه؟ لا، لإثبات حكم آخر، لأنه ثبت أنه لا يمكن أن يقع وسطان لإثبات حكم متعلقه، لأنه إذا كان يريد أن يقع وسطان لإثبات حكم متعلقه فالقطع ماذا؟ قطع طريقي، وبحثنا أين نحن؟ في القطع الموضوعي. إذن السؤال الأول، اكتفتوا جيدا للعبارة، السؤال الأول هل يمكن للقاطع أن يقع وسطا لإثبات حكم آخر مو حكم متعلقه؟ حكم متعلقه لا يستطيع كما تقدم لأنه قطع طريقي يصير، لإثبات حكم آخر أو لا يمكن؟ وإذا أمكن هل يسمى وسط، هل يسمى حجة بالمعنى المعتبر في الإمارات أو لا يسمى؟ أما السؤال الأول فالجواب عليه بالإثبات، نعم. كيف؟ كما ضربنا مثال، نقول هذا، لأن القطع مفروض قطع موضوعي مو قطع طريقي بعد، هذا معلوم الخمرية، وبالكبرى ما هي؟ وكل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه. النتيجة ماذا؟ الخمر يجب الاجتناب عنه، لو معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه، النتيجة معلوم الخمر يجب الاجتناب. لو استطعنا أن نثبت الخمر يجب الاجتناب، إذن القطع استطاع أن يثبت الحكم لمتعلقه، والمفروض أن القطع لا يستطيع أن يثبت الحكم لمتعلقه. متعلق العلم هنا ماذا؟ الخمر، والمفروض أنه ثبت أنه لا يستطيع أن يثبت الحكم لمتعلقه، إذن يستطيع أن يثبت ماذا؟ حكما آخر، ولكن لماذا؟ لمتعلقه؟ لا، لمعلوم الخمرية لا للخمر، لأن الخمر هو متعلق العلم ومعلوم الخمرية وليس متعلق العلم. متعلق العلم هو نفس الخمر. إذن في مثالنا هذا يستطيع القطع الموضوعي للطريقي أن يكون وسطا لإثبات الحكم لا لمتعلقه بل بشيء آخر، أن يثبت الحكم وهو ولكن يا حكم نفس الخمر لا حكم آخر مترتب على ماذا؟ على الخمر بنفسه لا على معلوم الخمرية. إذن يمكن أن يكون وسطا، ولكن السؤال الثاني هل يطلق عليه حجة هذا القطع الموضوعي الذي صار وسطا أو لا يطلق؟ يقول المصنف أنه القطع الموضوعي وإن كان وسطا إلا أنه أيضا لا يطلق عليه الحجة. لماذا؟ بيانه اتضح مما سبق، لأن الحجة هو ما يكون وسطا لإثبات حكم متعلقه، والقطع الموضوعي لم يستطع أن يثبت حكم متعلقه وإنما استطاع أن يثبت حكما آخر لمعلوم الخمرية. أما حكم متعلقه ما هو؟ هذا القطع لا نستطيع أن نثبته. متعلق ما هو؟ هو الخمر. حكمه ما هو الواقعي؟ لا نعلم. نحن هذا الوسط إنما أثبت لنا حكما آخر ولكن لا لمتعلقه بل لمعلوم خبري. إذن وإن كان القطع الموضوعي يقع وسطا ولكنه أيضا لا يغلق عليه أنه حجة، وهذا هو الفرق الأول بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. فإن القطع الطريقي لا يكون وسطا لإثبات متعلقه ولا يطلق عليه حجة، ولكن القطع الموضوعي ماذا؟ يمكن أن يكون وسطا ولكنه لا يطلق عليه أنه حجة. قال هذا كله يعني ما ذكرناه إلى الآن أنه لا يقع وسطا ولا يمكن إطلاق الحجة عليه، بالنسبة إذا كان القطع يريد أن يثبت حكم متعلق القاطع. متعلق القاطع في مقامنا ماذا في المثال الذي ضربناه؟ إما الخامر وإما الوجود، وهو الأمر المقطوع به يعني المتعلق. أما إذا أراد هذا القاطع أن يثبت ماذا؟ حكما آخر، ولكن يثبت حكما آخر لمتعلقه، لا مو لمتعلقه، لمتعلقه بقيد أنه معلوم. إذن هذا الحكم الآخر مو لمتعلقه وإنما للخمر بقيد المعلومية. وأما بالنسبة إلى حكم آخر يعني هل يمكن أن يكون وسطا، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوع ذلك الحكم الآخر. فيقال ماذا يقال؟ إن الشيء المعلوم ولكن بقيد بوصف كونه معلوما حكمه كذا. هذا القياس الذي ركبناه، هذا المائع معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام، فمعلوم الخمرية حرام مو الخمر حرام. فلهذا قال إن الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه الحرمة أو وجوب الاجتناب، ولكن نحن في مضمون الخمرية كنا نثبت هذا بوصف كونه مضمون يجب الاجتناب، لا ماكو بوصف كونه مضمونا. فإذا هناك في الظن كان يستطيع أن يثبت الحكم للمتعلقه، ولكن هنا لا يستطيع أن يثبت الحكم لمتعلقه، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه يا متعلق، مو متعلق القاطع، وإنما المتعلق القاطع بكونه معلوما بكونه مقطوعا به. فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه. خب شيخنا يطلق عليه حجة أو لا يطلق؟ يقول وإن لم يطلق عليه الحجة. لماذا لا يطلق عليه الحجة؟ يقول لأنه نحن نريد من الحجة ذلك الحد الوسط الذي وظيفته إثبات الأكبر للأصغر، بعد الحد الوسط لا يؤخذ قيدا في الأصل. يا مولانا يا علم يا علم يا متعلم، قلنا متعلق القطع الطريق لا. فلهذا هو أول قال فيقال إن الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما. إذا المتعلق الحكم الآخر هو ماذا؟ بوصف كونه معلوما، مو متعلق القطع الذي لم يكن بوصف كونه معلوما. ياهو بل بعد هو قدم قال إن الشيء المعلوم بوصف، بعد هذا المتعلق هو ماذا؟ بوصف كونه معلوما. فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه وإن لم يطلق عليه الحجة. حد الحجة هو ماذا؟ أن يكون وسطا لإثبات الأكبر للأصغر، ولكن هل يكون قيدا في الأصغر؟ يقول لا، بشرط أن لا يكون قيدا في الأصغر، وهنا صار الوسط ماذا؟ قيدا في الأصغر، فإذا لا يمكن أن يطلق عليه حجة. إذا تعريف الحجة هو الذي يكون وسطا لإثبات الأكبر للأصغر. خب هذا الوسط شنو وظيفته بعد؟ يقول أبدا لا يؤخذ قيدا في الأصغر، ولكن القطع الموضوعي هنا ماذا؟ أخذ قيدا في الأصغر، فالنتيجة كانت ماذا؟ معلوم الخمرية. معلوم الخمرية كان حد أوسط لو كان أصغر، معلوم الخمرية كان حدا أوسط وأخذ قيدا في ماذا؟ في الأصغر. وإن لم يطلق عليه الحجة لماذا؟ إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه، والمفروض أن هذا ليس وسطا، هذا القطع الموضوعي ليس وسطا لثبوت أحكام متعلقه الذي هو الخمر، وإنما هو وسط لثبوت حكم آخر لمتعلقه، لا، وإنما هو لإثبات حكم آخر وهو الحرمة لأي شيء للأصغر بقيد أنه معلومون، يعني بقيد أن يكون الأوسط معه. ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا، لا ما كان وسطا لثبوت حكم آخر. خب لثبوت حكم آخر، الحكم الآخر ثابت للمتعلق لا بكونه معلوما. ثم يضرب مثال يقول: كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر. لو فرضنا هكذا، كما ادعي بعد ذلك أن الحرمة أن نجاسة البول، كما ادعاه صاحب الحدائق أن نجاسة البول ليست للبول الواقعي سواء علم بها الإنسان أو لم يعلم، علم بها المكلف أو لم يعلم، الشارع إنما جعل النجاسة للبول المعلوم، فإذا كان بول ولم يعلم به فليس نجسا في الواقع، مو أنه نجس في الواقع وهو معذور لأنه لم يعلم. هواي آثار تترتب في باب الصلاة وغير باب الصلاة. كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر الواقعي، وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب. إذا علمت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فتجب الإطاعة ويجب العمل، أما إذا لم تعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فلا وجوب، لا على الواجب الواقعي. إذن وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم وكاشفا عنه، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم. هذا هو الفرق الأول الذي يوجد بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وهو أن القطع الطريقي لا يكون وسطا ولا يطلق عليه حجة بهذا المعنى، بخلاف في القطع الموضوعي فإنه يكون وسطا ولكن لا يطلق عليه حجة بالمعنى المعتبر في الإمارات شرعان. هذا هو الفرق الأول. تبقى نقطة واحدة أخيرة أشير إليها، وهو أنه نحن عندما نقول أن القطع طريقي وموضوعي يعني أن القطع على قسمين حقيقته اثنان، لا، نريد نقول أن القطع حقيقة واحدة وهي الكاشفية، ولكن الشارع الذي يلحظ هذا القطع يلحظه بنحوين، تارة يلحظه بنحو الكاشفية وأخرى يلحظه بنحو ماذا؟ بنحو القيد في الموضوع. ولنا لا نريد أن نقول أن القطع بما هو قطع مركب هو له حقيقتان له معنيان أحدهما الطريقي والآخر الموضوعي. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها أنه أساسا لماذا تعرض علماء الأصول للبحث في القطع الطريقي والقطع الموضوعي، مع أنه في الأعم الأغلب بل لعله نادر نجد قطع موضوعي، بل لعله أنكر بعضهم وجود القطع الموضوعي في الشرعيات وإن كان هذا الكلام محل منع، لماذا تعرضوا له؟ تعرضوا له لشبهة الإخباري. بعد ذلك إن شاء الله سيأتي أن الإخباري يدعي أن الاجتهاد أن القاطع لابد أن يكون حاصلا عن طريق خاص، فيعتبر القطع هنا قطع موضوعي لا قطع طريقي. فلهذا التزم بين الأصوليون الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي حتى يتبين الكلام هناك عندما نتكلم معا إخباري. هذا هو الفرق الأول. يبقى هناك فرقان آخران يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين. أحسنتم، حقيقته واحدة ولكن متعلقه يختلف. أحسنتم.